بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على إمام المتقين وسيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن تعلمنا ما ينفعنا وأن تنفعنا بما علمتنا. اللهم ارزقنا الإخلاص في كل قول وعمل، واجعل ما نتعلمه خالصا لوجهك موجب لرضوانك يا رب العالمين. أما بعد، فشرع المصنف رحمه الله تعالى في الباب التالي في أحكام نفقة الأقارب والمماليك. ومناسبة هذا الباب هو أنه قد سبق أن تكلم عن نفقة الزوجة وما يتعلق بها، فلما انتهى من الكلام عن ذلك كله وتكلم أخيرا عن الحضانة، وكان في آخر الحضانة ما يتعلق بالرضاع، وذكرنا أن أجرة الرضاع على الأب، ناسب أن يذكر ماذا يلزم من بقية النفقات. فذكر هذا الباب لبيان ذلك، فقال رحمه الله تعالى: باب نفقة الأقارب والمماليك. نعم. قال: باب نفقة الأقارب والمماليك. وعلى الإنسان نفقة والديه وإن علوا، وأولاده وإن سفلوا، ومن يرثه بفرض أو تعصيب إذا كانوا فقراء، وله ما ينفق عليهم. ذكر لك المصنف رحمه الله تعالى أنه يجب على الإنسان، فقال وعلى الإنسان، يعني يجب عليه. أولا، نفقة والديه وإن علوا، يعني الأب والأم وإن علوا وجوبا. ولذا سبق أن درست في كتاب الزكاة أن الزكاة لا تحل لأصل. لماذا؟ لأنه يجب عليه في الأصل أن ينفق عليهم، ولو لم تجب عليه، ولو لم تجب النفقة فلا تحل الزكاة للأصل. كأن يكون جده مثلا ووالده موجودا، فإنه لا يجب عليه أن ينفق على جده مع وجود الأب من حيث الأصل، لكن الزكاة أيضا لا تصح للجد. قال: وأولاده، الصنف الثاني، أولاده وإن سفلوا، يعني وإن نزلوا عن طريق الأبناء أو البنات. قال رحمه الله: الصنف الثالث، ومن يرثه بفرض أو تعصيب، يعني الإنسان الذي لو قدر أنك مت فإنك ترثه، وكان هذا فقيرا فيجب عليك أن تنفق عليه. لماذا؟ لأنك ستغنم منه إذا مات، فمن حقه أن تغرم له ما دام حيا. واضح؟ قال: من يرثه، يعني من يرثه الإنسان بفرض كأخ الأم مثلا، أخيك لأمك، أو تعصيب كابن عم، فابن العم أنت يمكن أن ترث منه، فإذا كان لم يكن هناك من ينفق عليه فيجب أن تنفق عليه. قال لك المصنف رحمه الله تعالى: وذلك بشروط. الشرط الأول، قال: إذا كانوا ماذا؟ فقراء. إذا كانوا فقراء فعلم منه أنهم إذا كانوا أغنياء فلا يجب عليك أن تنفق عليهم. اكتب: عاجزين عن الكسب. وعلم منه أن ابن عمك مثلا لو كان فقيرا لا مال عنده لكنه قادر على الاكتساب وليس عاجزا عنه فلا يجب عليك أن تنفق عليه. الشرط الثاني أو الثالث على هذا التفصيل، لما قلنا عاجزين عن كسب، قال لك: وله ما ينفق عليهم، يعني أن يكون المنفق قادرا على أن ينفق عليهم بعد مؤنة نفسه ومن تجب عليه مؤنته. فمثلا إنسان عنده مال يكفي لنفق لمؤنته ومؤنة أولاده وزوجته فقط، وليس عنده ما يكفي لأن ينفق على أخيه، فهل تجب عليه النفقة حينئذ؟ لا. فإن كان عنده ما ينفق ما زائد عن نفقته وزوجته وأولاده ومن يجب عليه نفقته، حينئذ يلزمه نفقة قريبه. قال رحمه الله تعالى: وإن كان للفقير وارثان فأكثر. فما الحل؟ رجل فقير لا مال له وهو عاجز عن الاكتساب وليس له أب ولا ابن، ولكن عنده أخوان اثنان قادران على أن ينفق عليه، فتجب النفقة على من منهما؟ قال لك: فنفقته عليهم على قدر ميراثهم منه. فإذا مات هذا الرجل ورثه هذان الأخوان، ورثا منه جميع ماله، إذن كل منهما سيأخذ كم؟ النصف. وحاجته في العام عشرة آلاف، إذن يجب على هذا خمسة وعلى هذا خمسة مثلا. قال إلا من له أب، إلا من له أب. صورة المسألة رجل عنده أب وأم مثلا، غنيان وهو عاجز عن الاكتساب لصغره مثلا، فالنفقة حينئذ تكون واجبة على من؟ عليهما بقدر إرثهما منه؟ لا، وإنما على الأب خاصة. وما وعلى هذا فقس. نعم. قال إلا من له أب فإن نفقته على أبيه خاصة. طيب، يأتي السؤال في عدم القرابة في حالة الملك، ملك اليمين، فما الحكم في على السيد؟ هل يجب عليه أن ينفق على عبده وعلى ملاك العبيد والأرقاء؟ فقال المصنف رحمه الله وعلى، قال وعلى ملاك المملوكين الإنفاق عليهم. نعم، كأن يكون عبد يملكه ثلاثة فيجب على كل منهم ثلث نفقته. نعم. قال ما يحتاجون إليه من مؤنة وكسوة. بيّن لك الشيء الواجب من النفقة، قال ما يحتاجون إليه، يعني حسب العرف، حسب العرف، من مؤنة طعام وشراب وما إليهما وكسوة. قال فإن لم يفعلوا ما الحكم؟ قال فإن لم يفعلوا أجبروا على بيعهم إذا طلبوا ذلك. إذا طلبوا ذلك، إذا طلب هؤلاء المملوكون النفقة فلم ينفقوا، فلهم الحق أن يرفعوا شأنهم مثلا إلى القاضي ليجبر هؤلاء على بيع هؤلاء المملوكين. طيب، من الذي تلزم له النفقة من هؤلاء؟ ابن الخالة، الخالة، الأخ الذي له أولاد، الأخ الذي ليس له أولاد ولا أب حي. من هو واحد؟ نعم، على ماذا؟ دال. طيب، من الذي تلزم له النفقة من هؤلاء؟ الابن، ابن البنت، بنت البنت، جميع ما سبق، جميع ما سبق داخل في ماذا؟ فيما ذكره المصنف، أولاده وإن سفلوا. نعم، أولاد، ما قلنا أبناء، قلنا أولاد، قلنا أولاد. نعم، أولاد. طيب، هذا المعذرة، هو اختار الابن، بنونا بنو أبنائنا وبناتنا بنوهن أبناء الرجال الأباعدي، خلينا أراجعه بعد قليل. طيب، الابن، إذن على ما اختاره الابن، لكن أحتاج مراجعة هذا. هل الشرح ماذا قال؟ من بنينا وبنات، لكن بنت، ابن البنت، ها، هو ليس وارثا، لكنهم الولد وإن سفلوا عام، من بنين وبنات. نعم، قال أولاده، يبدو الاختيار هذا فيه إشكال. نعم. طيب، رجل فقير عاجز له أربعة إخوة من الذكور وليس له وارث غيرهم، فكم على أخي، على كل أخ من نفقته؟ ربع. كم واحد؟ أربعة. نعم، إذا كانوا قادرين. نعم. طيب، رجل فقير عاجز له أب وأم وثلاثة إخوة، فنفقته على من؟ على الأبي وحده. على الأبي وحده، على الأبوين. هذا خطأ، هو في هذه الاختيارات تغلط أحيانا، تغلطك. طيب، تجب نفقة المملوكين على من؟ على السيد. على السيد. طيب،